أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. فقال له كيف صلاة داود عليه السلام؟ فقال كان ينام نصف الليل ويصلي ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا إذا سلكنا مسلكنا في حياتنا نحن أو الواقع الآن في المسلمين مثلا نرى كثيرا محرومين من هذا الفضل. وذلك أنه يعني مثلا قدرنا أن الليل 12 ساعة يكون نصف الليل كم؟ 6 ساعات. فست ساعات ينام داود عليه السلام ينام. ثم كم يكون ثلث الليل؟ 4 ساعات. إذا 4 ساعات يناجي ربه، لأنه ثلث الليل الأخير إذا حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ينزل ويقول هل من داع؟ هل مستقبل؟ هل إلى آخره. ففي هذا الوقت ينبغي أن يكون على هذه. ثم بعد ذلك كم سدسه؟ 2 ساعات. إذا الساعتان الأخيرتان ليقوم لصلاة الصبح نشيطا يكون مستيعي نائما. فإذا إذا فكرنا فيما نحن فيه فهل نحن يعني مصدق هذا علي على أنفسنا؟ وغالب حلف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعمل على هذا. فمثل هذا ينبغي للمسلم أن ينتبه له، لأن يحرم الخير الكثير الخير العظيم بسبب ما لا ينفعه شيء يعني. أما الأشياء التي مثلا لا تكون مؤدية إلى التخير عن هذا مثل بعض الدروس مثلا أو مذاكرة بعض الفصول مثلا أو الصيف أو ما إلى ذلك، هذه لا تؤدي إلى هذا، وإنما الانغماس والاشتغال بأكثر مما يعني يقول. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس إذا وجدهم يتحدثون بعد العشاء ويقول أحاديثا أول الليل ونوما آخرة، يعني أول الليل صار بحديث آخر الليل صار بينهم، متى تربحون؟ يعني هذه الدنيا كلها مسجرة يعني مزرعة للآخرة. فمتى ينبغي أن يفكر؟ متى يكون الإنسان رابحا فيها؟ ومتى يكون يعني مكتسبا أجرا عظيما خيرا كثيرا؟ الله سبحانه يذكر وقليلا عليهم وبالأسحار ويستغفرون بالأسحار وينامون قليلا من الليل ما يهجعون قليلا من الليل ما يهجعون. هذه صفات المسلمين المؤمنين قليلا من الليل ما يهجعون. الليل هجوعهم نومهم قليل، يعني معنى ذلك أنهم يشتغلون بالعبادات. فهؤلاء نصفوا أو نعيشوا بهذا. وأما أن يكون الإنسان هذه الأشياء كلها يضيعها في أشياء تافهة أو أشياء دنيوية فهذا حرمان كبير ينبغي أن يعطى حسابه.